الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن ونان: وما الذي دعاك يا خب إلى ذا الأفعوان ذي اللسان الفرقي؟ ما الخب؟ المخادع. أحسنت. ما مراده بقوله ذي اللسان الفرقي؟ المفروق. أحسنت. قال: نطقت بالزور، أما كنت تعي أن البلاء موكر بالمنطق؟ ما معنى تعي؟ تفهم؟ نعم، أو تحفظ. ومنه في القرآن: وتعيها أذن واعية. نعم. أحسنتم. من الرجل الذي يضرب بسهمه المثل في الإصابة وعدم الخطأ؟ النميري. نعم، أحسنت. حية الشاعر. أبو حية الشاعر. أحسنت. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم شيخ. من قولي وفعل. نعم صحيح. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أمي والناني رحمه الله. وفعل بمن ترتاب مثل فعل للملتقى، وفعل بمن ترتاب منه مثل فعل للمتلمس اللعب الحليق. ألقى الصحيفة بنهر حيرة وقال يا ابن هند أعد وابرقي. لا تعد بوعد عقوب أخا وفيه وفا سموأل بتبلقي. شحاء درع بن القيس فقد ترك نجله غثيل العاقي. ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق. واحمد جريسا لا تخاف شره وكابن شور لن نرى من مطرقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وافعل بمن ترتاب منه أي تتهمه وتتخوف منه مثل فعل المتلمس اللبيب أي العاقل الحذق أي الماهر. ألقى الصحيفة أي الكتاب بنهر حيرة. الحيرة بلد معروف، وقد أسقط الناظم هنا ال. وقال يا ابن هند أرعد وابرقي، يقال رعدت السماء وبرقت، وكلاهما من باب نصر، يعني يقال رعد يرعد بالضم في المضارع، وبرق يبرق، وأرعدت وأبرقت أيضا. وأنكر الأصمعي الرباعي فيهما، ومن أجازه احتج بقول الكميت: أرعد وأبرق يا يزيد فما وعيدك لي بضائر. أرعد وأبرق يا يزيد فما وعيدك لي بضائر. وعلى الرباعي يقال يا ابن هند أرعد وأبرقي، وإذا صرفت هند تقول يا ابن هند أرعد وأبرقي، والمعنى تهدد وأوعد ما شئت. المتلمس هو جرير بن عبد المسيح، وهو خال طرفة، وكان طرفة هجى الملك عمرو بن هند بأبيات يقول فيها: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور، من الزمرات أسبل قادماها وضرتها مركنة درور، يشاركنا لنا رخلان فيها وتعلوها الكباش فما تنور، لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير. يقول إنه يتمنى لو كان لهم مكان الملك عمرو بن هند نعجة مرضع تصيح بجوار قبتهم وتدر عليهم اللبن. ثم تخلص إلى هجاء قابوس بن هند، وهو أخ الملك، وكان الملك يرشحه ليكون له الأمر بعده، فقال: لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير. فبلغت هذه الأبيات عمرو بن هند، فدعاه ودعا خاله المتلمس، لأنه خاف إن مكر بطرفة وحده أن يهجوه المتلمس، فدعاهما معا وأظهر لهما أنه يريد إكرامهما، وأعطاهما شيئا من الهدايا والجوائز، وكتب لكل واحد منهما كتابا إلى عامله البحرين يأمره بقتلهما إذا وصلا إليه، وأوهمهما أنه كتب لهما بصلة. فلما وصلا إلى الحيرة قال المتلمس لابن أخته طرفة: كلانا قد هجى الملك، ولو أراد أن يعطينا لا أعطانا ولم يكتب لنا، فهلما ندفع كتبنا إلى من يقرأها، فإن كان فيها خير مضينا له، وإن كان فيها شر اتقيناه. وكانت العرب إذ ذاك أمة أمية. فقال طرفة: ما كنت لأفتح كتاب الملك. فقال المتلمس: والله لأفتحن كتابي ولأعلمن فيه، ولا أكون كمن يحمل حتفه بيده. فنظر المتلمس فإذا غلام قد خرج من الحيرة، فقال: أتقرأ يا غلام؟ قال: نعم. فقال: هلم فقرأ هذا الكتاب، فإذا فيه أما بعد، فإذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. وقيل إن الغلام لما نظر في الكتاب قال: ثكلت المتلمس أمه، فاكتفى المتلمس منه بذلك. وقال لطرفة: تعلم والله إن الذي في كتابك مثل الذي في كتابي. فقال طرفة: فلم يكن ليجترئ علي ويغير صدور قومي بقتلي. وكان طرفة شابا طائشا، حتى إنه قتل وهو ابن 26 سنة، كما قالت أخته لأمه خرنق في رثائه: عددنا له 26 حجة. فلما توفاه استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما رجونا إيابه على خير حال، لا وليدا ولا قحما. أما المتلمس فألقى صحيفته في نار الحيرة وأخذ نحو الشام ونجا، كما قال ابن ونان هنا: وفعل بمن ترتاء منه مثل فعل المتلمس اللبيب الحدق، ألقى الصحيفة بنهر حيرة وقال: يا ابن هند أرعد وابرقي. وأما طرفه فقد نصح له المتلمس، لكنه لم يقبل نصيحة المتلمس. وفي هذا يقول: ولقد نصحت له فرد نصيحتي، وجرت له بعد السعادة أن حصوا. سار طرفة إلى البحرين حتى إذا بلغها أخبره صاحب البحرين بمضمون الكتاب، وقال له: إنك في حسب كريم، وبيني وبين أهلك إخاء قديم، وقد أمرت بقتلك فاهرب، فإن كتابك إن قرئ واطلع عليه لم أجد بد من أن أقتلك. فأبى طرفة وظن أنه لا يجترئ على قتله، فحبسه ثم قتله. قال: ولا تعد بوعد عرقوب أخا، وفيه وفاس موأد بالأبلق، شح بأدرع امرئ القيس وقد ترك نجله وصيا علقي. ولا تعد بوعد عرقوب أخا. الوعد يستعمل في الخير والشر. أوعد الرباعي تستعمل في الشر: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وعد عند الإطلاق تستعمل في الخير، وعند التقييد تستعمل بحسب ما قيدت به. مثال تقييدها بالخير: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. ومثال تقييدها بالشر: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وهذا من التناسب في اللغة. الثلاثي أخف فاستعمل في الخير، والأثقل استعمل في الشر. مثله: كسب واكتسب، كسب في الخير واكتسب في الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال في موطأة الفصيح: وقد وعدت القوم فيما فعلوا خيرا وشرا، ولكل عمل، فإن نويت الخير قل وعدت، وإن نويت الشر قل أوعدت، وإن جلبت الهاء في أوعدته بالسجن والأدهم أي هددته. ولا تعد بوعد عرقوب أخا. عرقوب رجل من الأماليق يضرب به المثل في إخلاف الوعد. يقال إنه أتاه أخ له يسأله تمرا، فوعده ثمر نخلة وقال له: إذا طلع النخل فأتني. فلما طلع قال: إذا أبلح فأتني. فلما أبلح قال: إذا أزهى فأتني. فلما أزهى قال: إذا أرطب فأتني. فلما أرطب قال: إذا أثمر فأتني، أي إذا صار تمرا. فلما صار تمرا جذه ليلا ولم يعطيه شيئا. فضربت العرب المثل به في إخلاف الوعد والكذب، قالوا: أخلفوا من عرقوب وأكذبوا من عقوب. ماذا قال كعب بن زهير رضي الله عنه في بنات سعاد في مواعيد عرقوب. كانت نعم كانت مع العرقوب. احسنت احسنت احسنت احسنت احسنت بارك الله فيك. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها الا الاباطيل. وقال اخر وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب اخاه بيثرب. يثرب المدينة. وقال بعضهم ان البيت مصحف وان صوابه بيثرب بالتاء وهي بلدة قرب اليمامة لأنها موضع الأماليق. وقال آخر وقد وعدت كموعدا لو وفت به مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. وهذا البيت من شواهد النحاة على إعمار المصدر المجموع مواعيد عرقوب أخاه. أخاه مفعول به لمواعيد وهو مصدر مجموع. قال وفيه وفاء سمو ألم بالأبلقي. الوفاء ضد الغدر. يقال وفى بعهده وأوفى به ووفى به. أما أوفى الفعل الماضي أوفى فهو كثير في القرآن. من يذكر شاهدا له؟ أحسنت. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم. الفعل وفى بالتشديد ما شاهده؟ وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى. أحسنت. وأما وفى الثلاثي فما شاهده في القرآن؟ موضع يمكن أن يستنبط منه وفى الثلاثي. أنا أذكر لكم الموضع وتذكرون وجه الاستنباط. قوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. كيف ذلك؟ طبعا أوفى هنا ليس فعلا. ومن أوفى أوفى هنا أفعل تفضيل يعني من أكثر وفاء. نعم أحسنت صحيح بارك الله فيكم. أفعل تفضيل لا يصاغ على المشهور عند النحاة إلا من الثلاثي كالتعجب. فتكون أوفى أفعل تفضيل من وفى الثلاثي. قال ابن مالك في التعجب وصوغهما أي ما أفعله أفعل به من ذي ثلاث صرف إلى آخر الشروط. ثم قال في أفعال التفضيل صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعال التفضيل وأبى اللذء به. وفيه أمر من وفاء ألحق الناظم به السكت. وفاء سمو ألم بالأبلق. الأبلق هو الأبلق الفرد الذي تقدم ذكره في قوله لا بد لي منها وإن تحصنت بالأبلق الفرد وبالخور نقي. وفاء سمو ألم بالأبلق شح بأدرع. الأدرع جمع درع امرئ القيس وقد ترك نجله أي ولده غسيل العلق. العلق الدم. خلق الإنسان من علق أي من قطعة دم. السموأل بن عادية سبق ذكره عند ذكر الأبلق الفرد وهو مضرب مثل في الوفاء. كان امرئ القيس بن حجر الشاعر المعروف لما أراد الخروج إلى الروم استودع عند السموأل مالا له ودروعا جيدة. وكان المنذر بن ماء السماء الملك وجه الحارث بن ظالم. والحارث بن ظالم سبق في قوله لأنت أظلم ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي. كان وجهه إلى السموأل ليأتيه بمال امرئ القيس وأدراعه. وقيل إن الذي طال بأدراع امرئ القيس هو الحارث بن أبي شمر الغساني وأنه جاء بنفسه إلى السموأل. فامتنع السموأل من إعطاء الأدراع والمال وتحصن بحصونه. وكان له ابن خرج للصيد فلما رجع أخذه الحارث وقال للسموأل أتعرف هذا؟ قال نعم هو ابني. قال إما أن تسلم أدراع امرئ القيس وإما أن أقتله. فقال السموأل شأنك به إني لا أخفر ذمتي ولا أسلم مال جاري. فقتل الحارث الولد على عين السموأل وهو ينظر إليه. ثم إن السموأل وافى الموسم بما كان من الدروع والمال فأسلمه إلى ورثة امرئ القيس بعد موته، وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت، وأوصى عاديا يوما بألا تهدم يا سموأل ما بنيت، وقالوا إنه كنز عظيم ولا والله أغدر ما حييت، بنى لي عاديا حصنا حصينا وماء كلما شئت استقيت. فضربت المثل، فضربت العرب المثل في الوفاء بالسموأل. ثم قال: ومثل جار لأبي لؤاد لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق. أبو لؤاد هو أبو لؤاد الإيادي الشاعر، وجاره كعب بن مامة الجواد المشهور الذي ذكره جرير في قوله لعمر بن عبد العزيز: فما كعب بن مامة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجواد، لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق. الحمق فساد العقل. كان من خبر كعب بن مامة أنه إذا جاوره رجل قام كعب بكل ما يصلحه وأهله وحماه ممن يريده، وإن هلك له بعير أو شاة أو عبد أخلفه عليه، وإن مات جاره دفع ديته. فجاءه أبو لؤاد الإيادي الشاعر مجاورا له، فكان كعب يفعل به ذلك، ثم اقتدى أبو لؤاد بكعب وصار يفعل بمن جاوره ذلك كما كان يفعل كعب به. فضربت العرب به المثل في حسن الجوار. قال قيس بن زهير: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي لؤادي. ومن شواهد كرم كعب بن إمامة أنه خرج مرة في قافلة ومعهم رجل من بني النمر بن قاسط، وكان ذلك في حر الصيف، فضلوا وشح ماؤهم، فصاروا يتقاسمون الماء ويوزعونه على حصص، وذلك بأن يرمي الساقي في القدح حصاة ثم يصب فيه الماء بقدر ما يغمر تلك الحصاة، فيشرب كل واحد منهم بقدر ما يشرب الآخر. ولما نزلوا للشرب وأدار الساقي القدح بينهم حتى انتهى إلى كعب، رأى كعب الرجل النمري يحد النظر إليه، فآثره بمائه على نفسه وقال الساقي: اسقي أخاك النمري. فشرب النمري نصيب كعب في ذلك اليوم. ثم نزلوا من الغد منزلهم الآخر فتصافنوا بقية مائهم. التصافن هو الذي سبق، أن يطرح في الإناء حجر ثم يصب فيه الماء بقدر ما يغمر الحجر حتى لا يتغابنوا، فيشرب كل واحد منهم بقدر ما يشرب الآخر. فنظر النمري إلى كعب كنظره أمس، وقال كعب كقوله أمس، قال للساقي: اسقي أخاك النمري. وارتحل القوم وقالوا: يا كعب ارتحل. فلم يكن له قوة للنهوض، وكانوا قد قربوا من الماء، فقالوا له: رد يا كعب إنك وارد. فعجز عن الجواب، ولما يئسوا منه وضعوا عليه ثوبا يمنع السبع من أن يأكله وتركوه مكانه، فمات كعب ونجا صاحبه النمري. فكانت العرب تضرب المثل بكعب في الكرم. وفي ذلك يقول أبو كعب مامة يبكيه: ما كان من سوقة أسقى على ظمأ خمرا بماء إذا ناجودها بردا، من ابن مامة كعب حين عي به زو المنية قدرها إلا حرة وقدا. أوفى على الماء كعب ثم قيل له: رد كعب إنك وراد، فما وردا. ثم قال: واحمد جليسا لا تخاف شره، وكابن شور لن تران مطرقي. يقال أطرق الرجل إذا سكت فلم يتكلم، وأطرق أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. القعقاع بن شور من التابعين كان يضرب به المثل في حسن العشرة وكرم المجالسة. كان إذا جالسه أحد فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيبا من ماله، وأعانه على عدوه، وشفع له في حاجته، وغدا إليه بعد المجالسة شاكرا. يحكى أنه دخل مرة على معاوية رضي الله عنه ومجلسه غاص بأهله فلم يجد موضعا، فأوسع له بعض جلسائه حتى جلس بجنبه. ثم أمر معاوية للقعقاع بمئة ألف درهم، فقال القعقاع لجليسه اقبضها. فلما قام القعقاع ليذهب قاله الرجل خذ مالك، فقال القعقاع ما دفعته إليك وأنا أريد أن أسترجعه. فقال الرجل وكنت جليس قعقاع بن شور، ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. هذا قوله وكابن شور أن ترى من مطرقي. يقول في هذين البيتين إذا ظفرت بجليس يكف عنك الأذى فاحمده واسدد يدك عليه، أما أن تطمع في أن تجد جارا مثل جار أبي دؤاد أو أن تجد جليسا مثل ابن شور فهذا من المحال. فإذا ظفرت بجار أو جليس تأمن شره فذلك خير كثير، ولا تشتط في طلب الكمال. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.